يقول في سؤال آخر: وفقني الله والحمد لله على أداء فريضة الحج، ولكني لم أستطع أن أعتمر عمرة الحج لأنني كنت قد نويت الحج والعمرة مفردا، وبعد أن أديت الحج حدثت لي عدة ظروف لم أستطع أن أعتمر ورجعت من حيث أتيت، فهل في هذه الحالة يعتبر حجي صحيح؟ نعم، الحج صحيح والحمد لله. وإذا كنت لم تعتمر سابقا تعتمر بعد ذلك، متى تيسر لك الأمر تسافر إلى مكة وتعتمر إذا كنت لم تعتمر سابقا. أما إن كنت قد اعتمرت سابقا فالحمد لله، العمرة مرة في العمر وهكذا الحج مرة في العمر والباقي نافلة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.